بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أقسام المحكوم به. لما أنهى المصنف الكلام على تعريف الحكم والكلام على الحاكم، ذكر ما نستثن من المكلفين من حكم جريان حكم الشرع عليهم. ولما ذكر ذلك كله رجع إلى الحكم أو المحكوم به، فقال: فإن اقتضى الخطاب، فإن اقتضى الخطاب النفسي، هنا الفعل هذا هو الذي بدأ به كلامه، في ذلك يقول: فإن اقتضى الخطاب أي طلب كلام الله النفسي الفعل من المكلف لشيء اقتضاء جازما بأن لم يجوز تركه فإيجاب، أي فهذا الخطاب يسمى إيجابا. أو اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه فندب. نعم. إذن بدأ المصنف رحمه الله في ذكر أقسام الخطاب الذي يتعلق بالأحكام، فقال: فإن اقتضى الخطاب. أول بحث يتعلق بهذه المسألة وأنهم قالوا بأن المصنف أسند الاقتضاء إلى الخطاب، مع أنه هو، فكأن فيه إسناد الشيء إلى نفسه. اقتضى الخطاب، الاقتضاء نفسه الخطاب، التخيير نفسه الخطاب، ففي هذا إسناد الشيء إلى نفسه، وهذا يعتبر مجازا، أنه من باب إسناد الشيء إلى نفسه، إذ كل من الاقتضاء والتخيير النفسيين خطاب نفسي. إذا كان هذا هو الحال فأنت تنسب الشيء إلى نفسه وليس تسند الحكم إلى نفس الحكم. ووجه هذا بين، فإنك إذا رجعت إلى نفسك وبحثت عن معنى الكلام النفسي فإنك ستجده هو هذا الذي يكون مهيئا في النفس، وهو قد يكون طلبا، طلب فعل أو طلب ترك، وقد يكون إخبارا، وقد يكون استفهاما، هذا كله يسمى خطابا نفسيا. الاقتضاء خطاب نفسي، التخيير خطاب نفسي، الاستفهام خطاب نفسي، الإخبار خطاب نفسي. فإذا ما قلت بأن الخطاب اقتضى فكأن تقول الاقتضاء اقتضى، وإذا قلت أن التخيير، أن الخطاب اقتضى، فكأن تقول التخيير اختار. فهذا هو معنى كلامهم، إن المصنف هنا جعل إسناد الشيء إلى نفسه، وهذا مجاز عقلي. والذي أتى بهذا القول كما هو معروف واعترض به على المصنف هنا هو اللقاني على ما أعتقد، اللقاني محمد بن الحسن اللقاني، والذي قال هذا الكلام هنا وقال بأنه من باب قولهم فلان جد جده فلان جد جده جده نسب إليه الجد إذن فهذا مجاز عقلي فيه إسناد الشيء إلى نفسه ومعلوم أن هذا أورده عنا على سبيل النقد على سبيل النقد للمصنف وأذا أورد البناني هذا الكلام حين قال الكمال وليس اللقاني الذي أورد هذا الاعتراض هو الكمال بن أبي شريف صاحب الحاشية على جمع الجوامع والذي أورد هذا الاعتراض على المصنف هنا نعم وفي ذلك يقول ابن عينا قوله فإن اقتضى الخطاب الفعل قال الكمال لا يخفى أن الإسناد اقتضى إلى الخطاب النفسي مجازا إذ كل من الاقتضاء والتخيير النفسيين خطاب نفسي لا أمر يترتب على الخطاب النفسي مغاير له والحاصل أنه جعل للاقتضاء اقتضاء أسنده إليه على حد قوله جد جده حيث جعلوا للجد جدا انتهى أي بالقياس الأوقات فإن الخطاب اقتضاء للفعل ويلزم على ما سلكه المصنف من إسناد الاقتضاء إلى الخطاب التجوز في الإسناد حيث أسند ما حقه أن يسند إلى الفاعل إلى المصدر إلى المصدر والتعريف يصان عن المجاز بلا قرينة واضحة ويمكن أن يجاب بأن التعريف الضمنية يتسامح فيها قال هذا الكلام كما تقدم فيه هذا الذي ذكر من أنهم قالوا له بأن اقتضى نفسه الخطاب والتخير نفسه الخطاب وهذا مجاز عقلي والحدود تصان عن المجاز هذا الاعتراض الأول الاعتراض الثاني أن فيه إسناد الفعل إلى المصدر إن اقتضى الخطاب وفي الحقيقة أن الذي يقتضي هو الفاعل المخاطب المتكلم هو الذي يقتضي فإذا كنت في مجلس وحكمت على فلان بحكم فإن أسند هذا الحكم إلى خطابك فهذا فيه إسناد الحكم إلى المصدر كلام تكليم وفي الأصل أنه يجب أن يسند إليك فيقال لك أنت الذي قضيت وليس كلامك هو الذي قضى هذا الاعتراض الثاني الذي ذكره هنا إذن فالكمال أورد على المؤلف هنا المصنف هنا اعتراضين الاعتراض الأول أنه قال اقتضى الخطاب والاقتضاء نفسه الخطاب الاعتراض الثاني أنه أسند الفعل إلى المصدر وهو الخطاب والذي يقتضيه الواقع أن يسند الفعل إلى الفاعل وهو المخاطب المتكلم لأن الذي يقضي هو الله وليس كلام الله الكلام وسيلة فقط دلت على هذا القضاء الذي صاحبه هو الخالق حقيقة والله يقضي بالحق وهكذا أجيب عن هذا بأجوبة على كل حال الذي سينصب عليه هنا البحث هو لماذا استعملت أيها المصنف المجاز في هذا التعريف لماذا جئت هنا لتعرفنا وتبين لنا هذا القسم من الخطاب الإلهي وهذا القسم من الحكم الإلهي وجئت فيه بالمجاز في مرتبتين المرتبة الأولى حيث جئت بمثل قولهم جد جده المرتبة الثانية أنك أسندت الفعل إلى الخطاب إذن فكلامك هذا فيه هذا النوع من التصرف غير المرضي استعملت المجاز مرتين في التعريف أجيب عن هذا بأن التعريف إن كان تعريفا ضمنيا فإنهم يتساهلون فيه ما هو التعريف الضمني؟ هو الذي يذكر في تعريف آخر عام له، يسمى تعريف ضمني، يعني تعريف قليل جزئي يذكر في تعريف عام يشمله كما يشمل غيره. قالوا بأن استعمال المجاز في هذا النوع من التعريف يتساهل فيه ويتسامع، هذا ما جاء به. وأنت خبير بأن الكمال بن أبي شريف مولع بفن البلاغة والبيان، وجل انتقاداته التي يوردها على المصنف من هذا الفن، فن البلاغة والبيان، ويقال بأن له فيها يد طولة، له يد طولة في علم البيان والبلاغة، ولذلك نقوده على المصنف هي من هذا الفن، واعتمده في هذه النقود على هذا الفن، وإيراده لمثل هذا معروف عنه. لذلك بحثه هنا في باب استعمال المجاز في التعاريف أمر مما يدخل في منهجه النقدي الذي يستعمله في هذا الكتاب، هذا النقد الأول. الأمر الثاني الذي أورده القراني هو أن المصنف أخطأ في قوله إن اقتضى الخطاب، قال كان عليه أن يقول إذا اقتضى الحكم، لأن الذي يقسم هو الحكم وليس الخطاب. لماذا يكون الحكم أولى بالتقسيم من الخطاب؟ لأن الخطاب جنسون يشمل الحكم ويشمل غيره، والذي أنت ستقسمه هو الحكم، فكأنك تريد أن تقسم الإنسان وأنت تقسم الحيوان، فكأنك قلت والحيوان إن كان كذا فهو من زنجيون، وإن كان كذا فهو صقلابيون، وإن كان كذا فهو صينيون. تعرف الحيوان أو الإنسان الذي هو نوع من الحيوان. إذن فعليك أن تعرف النوع الذي أنت تريد تعريفه، لا أن تعرف النوع وتذكر الجنس، فإن ذلك غير سديد، اعتراض وجيه قد أورده القرآن عليه. وابن القاسم العبادي في الآية البينات أورد هذا في جملة من الاعتراضات، وأجاب عنها بما ستجدونه في هذا الكتاب. إذن هذا الاعتراض الثاني على قول المصنف إن اقتضى الخطاب. لكن الاعتراض الأول الذي أورده الكمال يرى البناني بأن فيه خللا، قال فيه خلل، أن اقتضاء الخطاب قال فيه خلل، سيتضح ذلك فيما سيأتي. فإن اقتضى الخطاب أي طلب كلام الله النفسي، طلب كلام الله النفسي بناء على أن الحديث هنا عن حقيقة الكلام وحقيقة الطلب، وذلك لا يكون عند أرباب هذا المنهج وهذا المذهب إلا بما هو نفسي، أن الكلام عندهم الذي يسمع أو الذي يكتب ليس كلاما حقيقة، وإلا فإن صفة الله ستنتقل إلى آذان الناس أو تنتقل إلى الأوراق. لذلك يقولون بأنه لا يوجد كلام الله في الأرض، وإنما يوجد مدلول كلام الله، أي ما دل عليه كلام الله. ما كيعتبروش القرآن يسمى كلام الله حقيقة إلا من هذا الباب، أما إطلاقهم عليه كلام الله تعالى فهذا فيه بحث معروف في علم الكلام، وأنهم وإن أطلقوه عليه فإنهم لا يعتبرون مدلول كلام الله كلاما، أن المعنى ليس هو الكلام. وحجتهم في ذلك أنه لو كان كلام الله في الأوراق لقامت صفة الله تعالى بالأوراق، ولو كان في الآذان لقامت صفة الله في آذان الناس، وهذا يغيظ من يمشون على مذهب أهل الحديث وينتفضون على هذا القول ويلغون ويزبدون ويقول ما هذا الكلام، ولم يعرفوا أن هذا الأمر ليس مبنيا على هذا الفرع، وإنما مبني على أصلين، مبني على أصلين، مبني على أصلين. لا تنقص أنت الفرع وما تمشي معهم الأصل الأول والأصل الثاني والأصل الثالث. حقيقة كل هذه الأشياء التي خالف فيها الناس مناهج الأنبياء في التوحيد والاعتقاد كي تعتبر خروج عما هو مطلوب، كلام كله ثم كان نوعه سواء كان ديال المحدثين ولا كان ديال المعتزلة ولا كان ديال غيرهم، كل هذا في الحقيقة فيه انحراف. وما كان يجب أن يكون عليه الناس من تسليم العقيدة على طريقة الأنبياء والرسل. لكن إذا كنت تريد أن تخوض وأنت تريد أن تناقش، ما تمشي لي شيء الدنب، اذهب إلى الأصل الأول ثم الأصل الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ما تمشيش للفروع قد غوت تما. اذهب إلى الأصل الأول وقرأ معهم هذا الأصل وتفك مع المشاكل اللي فيه ثم الثاني ثم الثالث حتى تصل إلى هذا، أن البطر في النظر يؤدي إلى عدم وقوع الكلام في موضعه الحقيقي. إذا قوله إن اقتضى أي طلب كلام النفسي انتقد هذا، قالوا بأن هذا لا يصح. الأمر الثاني أن تقسيم الخطاب إلى هذه الأشياء قالوا بأنه فيه خطأ. أين وجه الخطأ؟ كيف غادي نجيب شي ستولو ولكن حطيتهم فوق الصباط. إذن ما هو وجه النقد الذي أورده أيضا هنا؟ هو قال هنا إن اقتضى الخطاب، هذا النقد تقدم بحثه وفيه اعتراضا. الثاني تقسيم الخطاب، إلى أمر ونهي، هذا أيضا فيه بحث. نسمع أولا كلام الشربيني في هذه المسألة عند قوله صفة شخصية مركبة من أنواع. اسمع له أدرى. أن هذا الاعتراض مبني على أن الكلام في قولهم الكلام يتنوع في الأزل صفة شخصية مركبة. نعم. قول الشارح أي طالب كلام الله النفسي. نعم. يعلم أن مختار الجمهور أن كلام الله النفسي صفة واحدة حقيقية غير متكثرة بحمد الله، وعدم وجود الكلام بدون التعلقات بالأزل لا ينافي أن يكون صفة واحدة، فإن التكثر بحسب التعلقات والإضافات لا يوجب التكثر بحسب الذات. إذا هذه الإضافات عارضة له غير داخلة في هويته، فمن قال إنه متنوع في الأزل إلى أمر ونهي إلى آخره، مراده أن الصفة الواحدة من حيث التعلق بالمأمور به تكون أمرا وهكذا، فالأمر من حيث هو كلام مخصوص يعين أنه هو تلك الصفة الشخصية، إلا أنه حصل له خصوصية باعتبار تعلقه بالمأمور به، وهو لا يخرجه عن كونه ذلك الشخص. وليس المراد إن الأقسام أنواع لصفة شخصية، فإنه مما لا يقدم عليه أحد كذا في عبد الحكيم عن خيال. وعبارة السعد في حاشية العظم الكلام صفة واحدة أزلية لا يدخل في حقيقته التعلق، ثم تكثر تكثرا اعتباريا بحسب اعتبار التعلق. فمن حيث تعلقه بما لو فعل يستحق فاعله المدح وتاركه الذم يسمى امرا وبالعكس نهيا. وعلى هذا القياس ولا يكون ذلك تنوعا له كالعلم يتعلق بالمعلومات ولا يصير باعتبارها انواعا متعدده وكذا القدره انتهى. وبهذا يظهر ان الاقتضاء الذي هو قال راجع لتعلق الخطاب. فيراد بالخطاب هنا الكلام النفسي بفرع النظر عن التعلق اذ ليس من مفهومه. فلا يقع التكرار بان طلب الفعل مثلا من تعلق الخطاب على انه يصح اعتبار التعلق ويجعلنا هنا تفصيلا للاجمال السابق. وكان بعضهم فهم من ظاهر كلامه ان الامر واخواته انواع حقيقيه للخطاب فقال ان كل من الاقتضاء والتغيير خطاب نفسي لا امر يترتب على الخطاب مغاير له. فاسناد الاقتضاء الى الخطاب مجاز كما في قولهم جد جده جعلوا للجد جدا اسندوه اليه وهو وهم كما عرفت. فان قلت فسر المصنف فيما ياتي الامر والنهي بالاقتضاء قلت هو رجوع لمنشأ تلك التسمية. فإنه إنما سمي أمرا من حيث التعلق المخصوص كما تقدم للسلف. ولا مانع من إطلاق الأمر عرفا على الكلام من تلك الحيفية وعلى نفس ذلك التعلق ويفسر في كل موضع بما يناسبه. فإن المناسب في مقام أن الكلام يتنوع إلى الأمر وغيره هو الكلام في تلك الحيفية. وفي مقام حد الأمر في ذاته هو الطلب أعني ذلك التعلق. ثم إن الكلام النفسي على ما قال السعد والعظم والسيد والخيال وأبو الحكيم هو المعنى الذي نجده في أنفسنا عند إخبارنا عن قيام زيد أعني النسبة الإيجابية بينهما. وهو الذي لا يتغير بتغير العبارات ومدلولاتها المتغيرة بتغيرها أعني المدلولات اللغوية التي يسمونها في الاصطلاح معاني أول. فهو غير الكلام اللفظي ومدلولاته المتغيرة. فهو الأصل بالنسبة إلى الألفاظ المعبر عنها بالمعاني الثانية في الاصطلاح. فليتأمل في هذا المقام فإنه مزلة أقدام. نعم. إذن تقدم أن النقد الأول في هذا الموضوع في هذا الكلام ما هو أن المصنف قاسم الشيء إلى نفسه. أليس كذلك؟ قسم الشيء إلى نفسه. اقتضى الخطاب فقالوا له بأن التخيير اكتبوا هذا الأمر هذا حتى يستوعب. لا نريد أن نطلق هذا الموضوع بدون استيعابه مهم لأنه مهم. قلنا هذا ينتقل إلى القسم الآخر التخيير والاقتضاء هذا كلام نفسي. وآية هذا ودليله أننا إذا رجعنا إلى نفوسنا وأنشأنا هذا في خلدنا فإننا في الحقيقة نجد أن هذا من الكلام النفسي. لأنك إذا مثلا نويت أن تقول لزيد اسقني ماء هذا اقتضاء طلب فعل أي طلب فعل. اقتضاء أي طلب فعل هذا معنى الاقتضاء. اقتضاء هو الطلب. وإذا ما استحضرت في نفسك أن تقول له لا تشرب فهذا اقتضاء ترك أي طلب ترك كذلك. وإذا ما استحضرت في نفسك أن تقول له خذ هذا الكأس أو هذا الكأس فهذا تجده أنه أيضا من الكلام النفسي. إذا رجعت إلى نفسك ونظرت في صورتها تجد أن هذا كله مفردات داخلة في الكلام النفسي. ولذلك انتقد المصنف حين قسم الشيء إلى نفسه قال له أنت تقول اقتضى الاقتضاء اختار الاختيار طلب الطلب لا يصح من شيء نفسي. السربيني هنا ناقش المسألة باعتبار أن الخطأ في هذا القول في هذا القول الذي اعترض به على المصنف وليس في قول المصنف. نقل النقد إلى كلام الكمال وقال إن علة هذا الخطأ في الفهم، وقد غر هؤلاء قول المتكلمين الكلام يتنوع في الأزل، الكلام النفسي يتنوع في الأزل إلى أمرين ونهيين إلى آخره. قال هؤلاء يعتقدوا بأن هؤلاء يقصدون أن كلام الله صفة فيها أنواع، كاللون مثلا صفة فيها أنواع، يظن مثلا بأن كلام الله كمثل اللون، فيه الأصفار فيه الأحمر فيه الأخضر. قال من فهم من كلام هؤلاء هذا الفهم فهو الذي يقول هذا القول والذي يعترض على هذا الاعتراض، والمتكلمون لا يقصدون هذا إذ صرحوا في كتبهم بأن كلام الله صفة واحدة لا تكثر في ذاتها، ما فيهاش أنواع، هي صفة واحدة بسيطة غير مركبة كالقدرة والعلم، لكن إن تعلقت هذه الصفة بما يمدح فاعله ويذم تاركه سمي هذا أمرا، وإن تعلقت بما يذم فاعله ويمدح تاركه سمي حرما. إذن فهي في ذاتها واحدة صفة بسيطة واحدة، وإنما إذا تعلقت قلنا اقتضت، وإذا تعلقت قلنا اقتضت، وإذا تعلقت قلنا خيارات. رما الخطاب إطلاق الخطاب على كلام الله ليس إلا بهذا الاعتبار، أما هو في حقيقته في كلام الله وصفة واحدة لا تتكثر، ما فيهاش الأصفار والأحمر والأخضر والألوان كما يتوهم المتوهم الذي ينظر في الصفات فيظن بأنها فيها أنواع، لا، قولوا نوع واحد، ذات واحدة بسيطة لا تركيب فيها. ولكن إن تعلقت بهذا الفعل الذي يحمد صاحبه ويذم تاركه هذا التعلق هو الذي نسميه بالاقتضاء، اقتضت فيه، اتصلت به، تعلقت به، قضت فيه بالأمر. وإن اتصلت بفعل يذم تاركه يذم فاعله ويمدح تاركه سميناه تحريما، وإن اتصلت بفعل يكون فيه تخير سمينا هذا التأثير تخيرا، أما هي فهي واحدة. إذن اعتراض الكمال على المصنف إنما هو لفهمه أن قولهم الكلام يتنوع في الأزل إلى أمر ونهيين كان يظنه بأنه صفة لها ألوان، صفة فيها أنواع فيها أشكال كمثل العارض مثلا الذي يعرض، العارض النفسي والعارض الخارجي والعارض كذا، فيتوهم الشخص عندما يسمع أن الكلام يتنوع في الأزل أنه رهو مفرق. قال ليس هذا هو المراد، المراد بأنه يتنوع أنه إن تعلقه هو الذي يتنوع، إن تعلق بهذا فهو أمر، إن تعلق بهذا فهو نهي، إن تعلق بها فهذا إيجاب، إن تعلق بهذا تحريم، إن تعلق بهذا فيتخير. قال هذا معنى التنوع، هذا معنى التنوع. ولذلك بعضهم قال إطلاق الخطاب على الكلام النفسي ليس مطلقا وإنما باعتبار التعلق، تكونش خطاب الله تعالى لا يوصف بالخطاب إلا من جهة التعلق فقط، وهذا ما اجتهد الشربيني في تقريره ردا على الكمال بن أبي شريف في هذا الاعتراض. قال ما ولم يقسم شيئا ولم يسند شيئا، ما قاله صحيح. الكلام صفة كالعلم، فأنت تعلم النفي وتعلم، فإن تعلق العلم بشيء من فيه حكم عليه بالنفي، وإن تعلق بشيء ثابت حكم عليه بالإثبات، وإن تعلق بشيء مضطرب لم يثبت ولم يتحقق من ثبوته ولا من عدمه سمي بذلك أيضا الظن أو الشك أو الوهم وما شبه ذلك. إذن فهو شيء واحد، لكن إذا تعلق بالأشياء فإنه يحكم على كل شيء بحسب حاله. فجعل الكلام هنا صفتان بسيطتان، إنما تتعلق الأحكام إنما يكون قضاؤها باعتبار التعلق، وسوى ذلك بالقدرة وبالعلم. وفهمته؟ إذا شكون دابا الذي أخطأ؟ واش بن الشبكي ولا الكمال ولا الشربيني ولا الله أعلم؟ ها؟ شكون دابا اللي ما فهمش؟ ها؟ الكمال؟ ها الله وانت قلت هكاك، وحنا راه غير كنشرحوا راه ماشي كندفعوا، لكن دابا كيشوفنا كنشرحوا هذا تيقول وقيل هذا راه تينسرق رايا على راي. لا، هذا غير البيان. اما من اخطا ومن لم يخطي ومن اصاب ومن لم يصب، هذا الشيء اللي بغينا نعرفوه منكم. اذا غادي نعاودوا النص ديال الشربيني هذا، نعاودوه باش لانه مهم جدا في هذا المكان. اقراوا النص ديال الشربيني. ها هي جوج النصوص مشهورة، ذاك النصوص كنا أحسن تقرأ كل شيء، لا نستفد من كل شيء وصف نأخذ مع الخائدين. قول الشارع أي طلب كلام الله نفسي، يعلم أن مختار الجمهور أن كلام الله نفسي صفة واحدة حقيقية غير متكثرة بحسب الذات. هذا هو الأساس الآن، في هذه إلى صح عند المتكلمين وصح عند أنهم اجمعوا على هذا، كون على يقين بأن الشربيني قد آوى إلى ركن شديد. إذا كان هذا الشيء اللي قلت أن كل متكلم كلهم أصلنا ابن كلاب، راه شفتوا البارح ابن كلاب أصلا ينفي التنوع، لا من التعلق ولا من غير التعلق، قال لك ما كانش كاع التنوع نهائيا. كذلك نحن بقي عندنا من يقول بالتنوع، إذا كان هو هذا الذي ذكره ثابتا متقررا فقد تمسك بأصل قوي في هذا الباب. زين؟ يعلم أن مختار الجمهور أن كلام الله النفسي صفة واحدة حقيقية غير متكثرة بحسب الذات، وعدم وجود الكلام بدون التعلقات بالأزل لا ينافي أن يكون صفة واحدة، فإن التكثر بحسب التعلقات والإضافات لا يوجب التكثر بحسب الذات. نعم، تذهب تشوف دابا العلم الذي عندك والقدرة التي عندك والشعور الذي عندك، تارة تشعر بالمرارة، تارة تشعر بالحرارة، تارة تشعر بالفرح، تشعر بأنك فلانا يبغضك، ولكن هذا شيء واحد، إنما يختلف باختلاف الإضافات. إن أضيف إلى كلام زيدين سررت لأنه سيقول لك كلام مزيان، وإن أضيف إلى كلام غيره أحزانك لأنه سيقول لك كلام ماشي هو هذاك. ولكن إذا كنت أحسست بأمر وانقلب هذا الشيء ضده فهذا كله شيء واحد، قوة واحدة والإضافات متغيرة، فتغيرت باختلاف الإضافات وليس باختلاف المدرك. هذا الذي يريد أن يقوله. نعم، إذ هذه الإضافات عارضة له غير داخلة في هويته. صحيح، الشعور الآن مرارة، الشعور بالمرارة، المرارة لا تدخل في الشعور، ولا الحلاوة تدخل في الشعور، ولا الفرح يدخل في الشعور. شعور شيء لكنه قد يعرض فيه هذا ويعرض فيه ويرتفع هذا فيعرض فيه هذا، ويتعرض فيه الأضداد والمتناقضة وكل شيء هكذا. فمن قال إنه متنوع في الأزل إلى أمر ونهي إلى آخره، مراده أن الصفة الواحدة من حيث التعلق من حيث التعلق بالمأمور به تكون أمرا وهكذا. فالأمر من حيث هو كلام مخصوص يعين أنه هو تلك الصفة الشخصية، إلا أنه حصل له خصوصية باعتبار تعلقه بالمأمور به، وهو لا يخرجه عن كونه ذلك الشخص. وليس المراد أن الأقسام أنواع لصفة شخصية، فإنه مما لا يكذب عليه أحد، كذا في عبد الحكيم على الخيال. وعبارة السعد في حاشية الأرض: الكلام صفة واحدة أزلية لا يدخل في حقيقته التعلق، ثم تكثر تكثرا اعتباريا بحسب اعتبار التعلقات. فمن حيث تعلقه بما لو فعل يستحق فاعله المدح وتاركه الذم يسمى أمرا وبالعكس نهيا، وعلى هذا القياس. ولا يكون ذلك تنوعا له كالعلم يتعلق بالمعلومات، ولا يصير باعتبارها أنواعا متعددة وكذا القدرة انتهى. وبهذا يظهر أن الاقتضاء الذي هو الطلب راجع لتعلق الخطاب، فيراد بالخطاب هنا الكلام النفسي بقطع النظر عن التعلق إذ ليس بمفهومه. فلا يقع التكرار بأن طلب الفعل مثلا من تعلق الخطاب على أنه يصح اعتبار التعلق ويجعل ما هنا تفصيلا لإجمال السابق. وكأن بعضهم فاهم من ظاهر كلامهم أن الأمر وأخواته أنواع حقيقية للخطاب، فقال: إن كل من الاقتضاء والتخيير خطاب نفسي لا أمر يترتب على الخطاب مغاير له. فإسناد الاقتضاء إلى الخطاب مجاز كما في قوله جد جده، جعلوا من جد جدا أسندوه إليه وهو وهم كما عرف. فإن قلت: فسر المصنف فيما يأتي الأمر والنهي عن الاقتضاء، قلت: هو رجوع لمنشأ تلك التسمية، فإنه إنما سمي أمرا من حيث التعلق المخصوص كما تقدم للسائل. ولا مانع من إطلاق الأمر عرفا على الكلام من تلك الحيثية وعلى نفس ذلك التعلق، ويفسر في كل موضع بما يناسبه. فإن المناسب في مقال أن الكلام يتنوع إلى الأمر وغيره هو الكلام من تلك الحيثية، وفي مقام حد الأمر في ذاته هو الطلب، أعني ذلك التعلق. نعم. ثم إن الكلام النفسي على ما قال السعد والعرض والسيب والخيال وعبد الحكيم هو المعنى الذي نجده في أنفسنا عند إخبارنا عن قيام زيد عن النسبة الإيجابية بينهما، وهو الذي لا يتغير بتغير العبارات والمدلولات المتغيرة بتغيرها، أعني المدلولات اللغوية التي يسمونها في الاصطلاح معاني أول، فهو غير الكلام اللفظي ومدلولاته المتغيرة، فهو الأصل بالنسبة إلى الألفاظ المعبر عنها بالمعاني الثانية في الاصطلاح. فليتأمل في هذا المقام فإنه مزيدة أقدام. ثم رأيت في تعليقة الأولى على هذا الشرح ما هو أبسط من هذا من وجه ونصه: يعلم أن الخطاب يطلق على الكلام النفسي لكن باعتبار التعلق لا مطلقا كما في عبد الحكيم على الخيال، ويطلق على نفس التكلم أي الطلب كما في تلويح وحواشيه، والإطلاقان حقيقة عرفية كما في حواشي التلويح أيضا، لكن الأكثر الأول والثاني أقرب مسافة لقربه باعتبار التعلق الذي اعتبره الأول قيدا في التسمية. وبالاعتبار الأول جعل المصنف الأمر وغيره بمعنى نفس الصيغة أنواع الخطاب، وبالاعتبار الثاني قسم ابن الحاجب الحكم إلى طلب وتخيير، وحتى الأمر باقتضاء فعل إلى آخره والنهي باقتضاء كف إلى آخره، وجعل هذه أنواع الخطاب بهذا المعنى في التلويح. لا نزاع في أن الأمر يطلق على نفس الصيغة تفعله على طلب الفعل، ولهذا قال ابن الحاجب: الأمر اقتضاء فعل. وحتى الأول الإيجاب بالخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما وعلى هذا القياس، واختصر ذلك الحد تارة باقتضاء الفعل مراعاة لاعتبار تعلق الكلام النفسي بالشيء على وجه أنه يذاب إن فعل، على أنه يذاب إن فعل ويأثم إن ترك، وهذا هو الاعتبار الذي به سمي الكلام النفسي خطابا. فالكلام النفسي من حيث هذا التعلق إيجابه، ثم تارة يكون الكلام في تفسير الحكم الذي هو الخطاب، فيقال هو باعتبار التعلق المذكور إيجاب وندب كما صنعه المصنف هنا. ألا ترى أنه علق كونه إيجابا على الاقتضاء الذي هو بعض التعلقات، وتارة يكون في حد الأمر والنهي لا من حيث إنهما نوعان أي خطابان مخصوصان، فيقال: الأمر اقتضاء فعل والنهي اقتضاء كف. ولعلي هذا صنيع في غاية من الدقة بلغ الغاية في الشرافة على صنيع ابن حاجب، ثم إن الاقتضاء كما عرفته هو التعلق المخصوص، وليس من ضرورياته أن يكون طلبا، بل قد يفسر بالاستلزام أو الدلالة، فلا يكون ذكره بالنسبة للإباحة سهوا فليتأمل. هذا الآن مجمل ما أجاب به عن هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا، ويجب أن تحصل ليعلم منها هذا الذي تقرر في هذا البيت. ثم قال: إن اقتضى الفعل من المكلف لشيء، اعترض على هذا التعريف بأن فيه ما يدل على أن المكلف به هو الفعل بالمعنى المصدري هو الإيجاد، لأنه قال من المكلف لشيء أي لإيجاد شيء، وهذا ظاهره أنه يقول بأن المكلف به هو الفعل بالمعنى المصدري. وقد تقدم فيما سبق الحديث على المراد بالمعنى المصدري والمعنى الحاصل بالمصدر، وسنخر هذاك الآخر شنو سميته الكسب الاسم المراد له ما هو الحاصل الحاصل بالمعنى المصدري هو الكسب، الحاصل بالمعنى المصدري، ولا حاصل بمصدري هذا أيضا يجوزونه. خلاصة الكلام أن قوله لشيء فيه هذا الوارد، وهو أن فيه إشارة لإيجاد شيء، وهذا ظاهره أن التكليف به هو الفعل بالمعنى المصدري وهو الإيجاد الخلق، والمكلف به في الحقيقة هو الحاصل بالمصدر وهو أثر الأول. لكن تعرفوا دابا أن فيما سبق فسرنا أن بالمعنى المصدري ليس شيئا مدركا، وإنما هو أمر اعتباري يدل عليه أثره، قد سبق أن شرحنا هذا. فإذا قلنا فلان يبني وقلنا بمعنى أنه يوجد البناء، فهذا شيء يفرضه الذهن ولا نعلمه إلا من الحاصل بالمصدر وهو البناء. فإذا رأيناه قد بنى حائطا أثبتنا له هذا المعنى المصدري، هو أنه يتصف بهذا القوة إيجاد الحائط، قوة إيجاد الحائط. هذا الآن لا يمكن أن يدرك بالحواس ولا يمكن أن يكون وجوديا، ولكن إذا ظهر الحاصل المعنى الحاصل بالمصدر نقول نعم فلان يتصف بصفة البناء لأننا رأينا أثره وهو هذا الحائط، فاستدلنا بالحاصل بالمصدر على المعنى المصدري. إذن هذا كاعتباري قلنا بأنه لا يقع به التكليف أصلا. هذا ما لوحظ على المصنف هنا. قال جوابا عن ذلك، قال غادي نعذر المصنف هنا. لماذا؟ قال لأنه قابله بالترك، والترك لا يمكن أن يكون الحاصل بالمصدر. الترك الأصل فيه أنه شيء عدمي، والشيء العدمي لا يمكن أن تدركه الحواس، وليس الحاصل بالمصدر، لأن الحاصل بالمصدر هو الشيء الوجودي الذي له حقيقة في الخارج تدرك بالحواس، له صفة الوجود، هو الحاصل بالمصدر. ولما عرفه ولما قابله بالترك غلب جانب الترك على جانب الفعل فنطق بهذا الذي ذكر. هذا هو الاعتذار الذي ذكر له. ثم قال: فإيجاب، فهذا الخطاب يسمى إيجابا. أقرأ هذه التقرير ديال النقد ديال هذا. قوله من المكلف لشيء، هذان الظرفان متعلقان بالفعل، لكن قوله لشيء ظاهر أن المكلف به هو الفعل بالمعنى المصدري الذي هو الإيجاد، مع أن المكلف به هو الحاصل بالمصدر الذي هو أثره لما تقدم، ففي عبارته تسمع. وكأن الحامل للشارح على ذلك مقابلة المصنف الفعل، مصنف هو ابن الشوكي، مقابلة المصنف الفعل، لكن المراد بالترك الكف، فتصح المقابلة بينه وبين الفعل الذي هو الأثر، قالوا العلامة الناصر بمعنى. نعم، قال لهم ليه ما نحتاجوش، يمكن أن نفسر الترك بالكف، وبذلك أيضا يكون أمرا وجوديا، أن النفس تقبل ثم تردها، وهذا أمر وجودي وهذا هو الحاصل بالمصدر، قد تذهب ثم تردها، هذا كف فعل خارجيون قد يدرك، ولو صفة الوجود وليس أمرا عدميا. قال فإيجاب، فهذا الخطاب يسمى إيجابا أو اقتداء غير جازم بأن جوز تركه فندب. الإيجاب والوجوب شيء واحد، وإنما الخلاف بينهما بالاعتبار. ومعنى الاختلاف بالاعتبار هو الاختلاف بحسب الجهة التي نظرت فيها إليه. فالإيجاب إذا نظرت إلى الذي أمر، والوجوب إذا نظرت إلى الفعل الذي أمر به. فالفعل يتصف بالوجوب، والحاكم أو الآمر يتصف بالإيجاب، ولكنهما شيء واحد، فهما ذات واحدة، لكن يختلفون باختلاف الاعتبار. وهذا الشيء ذكره البناني وأكده أيضا الشربيني، وقال بأنه تقول لا إنه الآن وجوب متعلق بالفعل، فهل يعطي هذا لهذا وحدة حقيقية تمنعه من أن يكون بأن يكون مناقضا للإيجاب؟ لا، لأن الفعل في حال النطق بقولك إفعال، هذا عدمي، هذا أمر معدوم، ويقع الوجوب عقب الإيجاب بدون وجود هذا الفعل. لما يقول لا هذا الوجوب متعلق بفعلين، وهذا يجعله له وحدة حقيقية مغايرة للإيجاب، قال لا، لا يكتسب منه هذه الوحدة التي تمنعه من أن يكون مناقضا للإيجاب. هذا خلاصة ما في هذا البحث، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.